أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. They are in fact dead, not alive, and they do not perceive when they will be resurrected.